بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا متصلا فيما يتعلق بأحكام الجهاد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه. سبق معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على استئذان الأبوين في الجهاد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يدخل في الجهاد الذي هو فرض كفاية إلا برضا والديه، أما إذا تعين عليه فيلزمه الجهاد عندئذ حتى ولو لا يستأذن أحدا فيه، وهذا إذا كان فرض عين عليه. أما فرض الكفاية فلا يجوز إلا برضا الوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأينا في الأحاديث السابقة أولا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وأنه لما استأذنه أحد الصحابة قال له: ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها أو ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق. هنا ذكر بابا آخر يتعلق بالجهاد، قال: الباب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه. ونحن في الباب الأول ذكرنا قاعدة، وهو أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، لا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأن ما يجب على الإنسان من الحقوق الخاصة الواجبات الخاصة مثل بر الوالدين، مثل الدين المستحق، مثل هذه الواجبات العينية التي تتعين على الإنسان، هذه فرض عين وواجبات عينية، وإذا تعارض فرض العين مع فرض الكفاية وجب تقديم فرض العين إذا تعارض، هذه قاعدة عامة. إذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين الذي يجب عليك أنت بعينه ما يقوم أحد محلك، وفرض كفاية يمكن أن تقوم به ويمكن أن يقوم به غيرك، يجب تقديم فرض العين على فرض الكفاية. هنا الجهاد أو الدين يجب وفاء به، ولا يجوز تفريط الإنسان في حقه في حق الآخرين، ولا يعرض نفسه للتلف عليه شيء دين، ولا يتصدق بماله وعليه دين، ولا يبذر في ماله وعليه دين، وأمر الدين قد يعني حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التهاون فيه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من كان عليه درهمين، يعني قال: صلوا على ميتكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم حتى تكفل أحد الصحابة بالوفاء بهما. فأمر الدين عظيم، ونحن نتكلم في هذا الزمان، في زماننا هذا استسهل الناس الديون، والإنسان يستدين يعني في حاجة له وفي غير حاجة، ويستدين من أجل الكماليات، يعني كان الناس لا يقدم أحدهم على طلب الدين أو الاقتراض إلا لضرورة لإقامة معاشه، لما يتعلق بأكله أو شربه أو مسكنه أو مركبه الضروري، لكن الناس الآن أصبحوا يتساهلون في أمر الديون ويأخذ من الأموال ما يفوق يمكن عمره كله، بسبب يعني إما نوع من يريد تجارة أو كذا أو إلى آخره، فيحمل ذمته بالديون ولا يدري متى يوفيها، وأمرها عظيم لا يدري. إذا يعني الشهيد كما سنرى، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله شهيدا يعني يغفر له كل شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدين. فالحديث هنا عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. الجهاد في سبيل الله وهذا من الأعمال، والإيمان بالله وهذا من أعمال القلوب، هذه أفضل الأعمال في هذا الحديث. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، يعني ما اقترفه من خطايا، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر فأنت تكفر عنك الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم. ف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت، يسأل السائل استدرك، كيف قلت ما سؤالك؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. الآن عندما حدثه استثنى جبريل الدين وقال يغفر الخطايا للميت وللشهيد، للشهيد تغفر خطاياه إلا الدين، يبقى معلق في ذمته لأن حق آدمي وحقوق الآدميين لا يبرأ منها الإنسان إلا بالتخلص منها وإبراء ذمته أو إسقاط صاحب الحق بحقه. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، ولأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة مثله. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. انظر هذا الأمر العظيم، الشيء الذي يستهين به الناس، يعني من أقوى، من أعلى درجات العمل المقبول إذا كان خالصا لله، الاستشهاد في سبيل الله. والشهيد والشهداء عند الله لهم الأجر العظيم والمنازل العالية مع النبيين والصديقين، ويعني لا يفضلهم أحد إلا بمثل ما جاءوا به. ومع ذلك هذا الشهيد الذي قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا وقتل مقبلا غير مدبر مخلصا نيته لله، كما سبق معنا الجهاد والاستشهاد في سبيل الله لا بد من إخلاص النية وأنه لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا تحقق ذلك كله صار له من الأجر العظيم ما الله به عليم. ولكن مع هذا كله يبقى الدين في ذمة صاحبه، فالله من يعني تحمل الديون والاستهانة بها بسبب أمور كمالية أو ليست ضرورية أو ليست بحاجة إليها. ابرئ ذمتك أولا بأول، لأنك ما تدري متى يأتيك الأجل. وحقوق العباد لا يبرأ منها الإنسان، كل شيء، كل خطيئة مهما عظمت يعني تكفر بالتوبة والاستغفار. حتى الشرك بالله، المشرك بالله، الكافر، الملحد، إذا آمن وتاب غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب يعني يقطع وينهي ما قبله من حقوق الله مما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فإن التوبة لا تقطعها ولا ترفعها، بل يبقى أمرك من شروط التوبة الصحيحة في مظالم الناس وفي حقوق الناس، من شروطها أن تستبرئ صاحب المظلمة إن كنت ظلمت أحدا في ماله أو نفسه أو عرضه، تستبرئه إذا استطعت، إن كان موجودا حيا تستطيع أن تستبرئه، تطلب منه الإعفاء، تطلب منه المغفرة، كذا. إن كان له مال تعطيه ماله بأي طريقة أخذتها، فإذا أبرأك انتهت وقبل الله توبتك في تفريطه. وإن لم يبرئك صاحب الحق فيبقى ذلك معلق في ذمتك ويأخذه الله له منك يوم القيامة، إلا إذا شملك الله بعفوه ومغفرته وتجاوز لك وتحمله عنك، وهذا أمر بمشيئة الله وإرادته. نعم. ثم ذكر الشيخ بابا آخر فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وهو الاستعانة بالمشركين. هل يجوز أن يستعان بالمشركين وأهل الكفر في الجهاد في سبيل الله؟ وردت أحاديث متعددة في هذا، منها ما يجيز ومنها ما يمنع، وأهل العلم مختلفون في ذلك، والأمر يختلف باختلاف الأحوال. فالحديث هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، وهذه أول معركة دارت بين المسلمين والكفار، وكان المسلمون في أشد الحاجة إلى من يستعينون بهم، وما شك أنهم كانت استعانتهم بالله الخالق سبحانه وتعالى، وما بالك بجيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. ومع هذا طبعا كانوا في الأسباب المادية، أسباب الملحوظة التي يشاهدها الناس، عدد قليل 300 نفر خرجوا ليقابلوا جيشا كبيرا من المشركين بعتادهم وعدتهم. ماذا حصل؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أو الوبرة، حرة موضع الحرة هي عبارة عن الحجارة السود كذا معروفة، وفي المدينة حولها حرات، فكان في الطريق طريقهم هذا الموضع وصلوا إليه. فلما كان في حرة الوبرة أو الوبرة أدركه رجل، يعني لحق به رجل من الناس يريد أن يقاتل معه، فقال يقول: أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة، يعني قوة وشجاعة وإقدام في الحرب، ومثل هذا يفرح بوجوده في الجيش لأنه يساعد وينصر. أدركه رجل كان تذكر له منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهم رجل قوي شديد جريء، فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا. فلما أدركه، يعني فلما لحق به هذا الرجل، لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: جئت لأتبعك فأصيب معك. لاحظ، جئت لأتبعك فأصيب معك، يعني إذن هو ذهب ليجاهد من أجل المغنم وليس له، وليس مسلما أصلا. قال: جئت لأتبعك فأصيب، يعني ينالني شيء من المغنم فأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ انظر، في هذا الوقت العصيب، في هذا الموقف الشديد، في هذا الحال هم بأحوج ما يكون إلى من يساعدهم من الناس، يعني لكن الأمر ليس أمر يعني غنيمة، ولا أمر انتصار مادي، ولا أمر يعني جلب أي أحد لتنتصر به على أحد، إنما هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجهاد في سبيل الله وإيمان وعقيدة. أنت جريء وقوي وكذا وشديد، وجئت لتقاتل ولعلك تفعل شيء كثير، لكن السؤال الأهم: أتؤمن بالله ورسوله؟ سأله: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. نحن في غنى عنك، ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم مضى حتى إذا كان، يعني مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالشجرة، والشجرة هذا موضع في طريق، يعني الشجرة والبيداء اسمان موضعان لطريق في طريق بين مكة والمدينة، حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، هو قال للرسول: اتبعتك لأصيب معك. فسأله: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قالت: فرجع فأدركه بالبيداء، موضع آخر في الطريق، فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له: فانطلق. هنا لما أظهر إيمانه، ولاحظ هذه الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الصبر والاحتساب يعني الاعتماد على الله ثم على الذات المؤمنة، وعدم الاعتماد على غير المسلمين أو غير المؤمنين. رجع كافر: لا تؤمن بالله ورسوله، لا حاجة لنا بك. راح ثم عاد إلى آخره، أراد الله له خير مع ترداد الرسول صلى الله عليه وسلم له، فعاد مرة أخرى فأظهر إسلامه، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدخل معهم. رواه أحمد ومسلم. وعن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، يقول: وأنا رجل من قومي ولم نسلم، هو وقومه لم يسلموا يومئذ، ثم بعد ذلك أسلم، لكن هو يحكي قصته قبل أن يسلم. يقول: فقلنا، يقول: جئت أنا ورجل من قومي اثنان ولم نسلم، ما كنا أسلمنا، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معك، يعني مسألة الحمية والعار، وكيف رجل مجاهد مقاتل وعنده العزم وقومه يقاتلون وهو لا يقاتل، يعني حمية اللي هي عزة الجاهلية. فقال: نحن نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، وليقاتل مع قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمتما؟ نفس السؤال الأول: أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فأسلمنا وشهدنا معه. إذن ردهم يوم كان ردهما يوم كان مشركين، ثم أسلما فشهد المشهد أو الغزوة معه صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. رواه أحمد ومسلم. الشيخ ذكر هذا الحديث في هذا الباب من باب أنه فيه نهي عن الاستضاء بنار المشركين، بمعنى حتى الاستضاء بنار المشركين والاستعانة بها لا ينبغي في الجهاد في سبيل الله، لأنه استعانة بمشرك. وما قوله في الحديث: ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا، قالوا المقصود به النهي عن أنه أن ينقشوا في خواتيمهم اسمه صلى الله عليه وسلم، لأن كان خاتمه مكتوب عليه إيش؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك لئلا يقع فيه الالتباس والخط، وهو رسول الله وليس أحد معه رسول الله. وعن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. رواه أحمد وأبو داود. نحن معنا الأحاديث السابقة فيها نهي صريح وامتناع منها عليه الصلاة والسلام، ومنع للمشركين أن يستعين بهم في قتال المشركين. وهنا في هذا الخبر وهو عن صحابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون، يخبر عن أمر سيقع في المستقبل بعد، يعني الإخبار في عهده صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن شيء سيقع بين المسلمين وبين الروم. والروم إذا أطلقوا يراد بهم يعني إيش؟ المسيحيون النصارى، يعني هم الذين كانوا يومئذ يعني غالبيتهم في هذه الديانة، وأمرهم ما يزال كذلك، يعني يطلق عليهم أو يعني كان يطلق على كل من هو في هذه المملكة الإمبراطورية الكبيرة إمبراطورية الروم، وكان يغلب عليها الدين المسيحي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم هؤلاء أهل هذه الديانة صلحا تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني عدوا لكم. فهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء غير المسلمين وهم الروم إذا كانوا في صلح مع المسلمين سيغزونهم والمسلمون أناسا آخرين عدوا للمسلمين. ففيه إشارة إلى أنه يجوز الاستعانة بغير الكافر أو بغير المسلمين على الكافر. وعن الزهري، وهذا حديث مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم. رواه أبو داود في مراسيله. فهذين الأثرين أو هذين الحديثين ظاهرهما أنهما يتعارضان مع الحديث السابقة، هذان فيهما أن الرسول أخبر أنه سيكون هناك صلح بين المسلمين وبين الروم، وأنهم سيستعينون أو يتعاونون مع بعض فيغزون عدوا لهم آخر. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين في القتال أو في الجهاد. والأحاديث الأولى الصحيحة الصريحة صريحة في رد من جاء ليقاتل وهو مشرك حتى أسلم فدخل في الإسلام. فما الجمع بين هذين أو هاتين أو هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الأحاديث: حديث عائشة فيه دليل على أنه لا تجوز الاستعانة بالكافر، وكذلك حديث خبيب ابن عبد الرحمن. ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر وحديث الزهري المذكوران، وقد جمع بينهما جمع بأوجه منها ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا فأسلموا فصدق الله ظنه، يعني كان توقع منهم أن يسلموا فردهم من أجل أن يثبتوا على إسلام هؤلاء يعني الذين فأسلموا. فإذا رده ليس لعدم الاستعانة بغير المسلم، بل من أجل أن يحصل لهذا لهؤلاء الأول الذي لحقه في غزوة بدر والاثنين الذين كذا تفرس فيهم أنهم يريدون الإسلام لكن إلى الآن بين، فأراد أن يثبت ذلك بردهم حتى يكون دخولهم في ورغبتهم في الدخول في الجهاد في سبيل الله أيضا دافعا لهم على تحقيق تلك الرغبة في الإسلام فأسلم. إذن فمنعهم أو منعه عليه الصلاة والسلام لهم من الدخول مع الجيش المسلم للقتال ليس لأن يعني لأنه يمنع الاستعانة بغير المسلم، بل لأمر آخر خاص بأولئك توقع منهم أن يسلموا فرددهم حتى ثبت إسلامهم فدخلوا. هذا جواب. هذا بعض الأجوبة من جواب ذكره البيهقي، وهذا نص يقول نص عن الشافعي، وفيه الشيخ يعلق هنا يقول فيه نظر، لأن قوله لا أستعين بمشرك عندما رده قال لا أستعين عليه الصلاة والسلام قال لا أستعين بمشرك، وهذه نكرة في سياق النفي، ومعنى تعني أنك أن هذا وغيره، فالنفي ليس لهذا الذي رده فقط، وإنما له ولكل مشرك أنه لا يستعين بمشرك. هذا جواب الشيخ، يقول وفيه نظر لأن قوله لا أستعين بمشرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. هذا جواب أو استغراب من الشيخ، ولكن يقال فيه نظر، وهو فيه نظر كذلك، يعني هذا النظر فيه نظر. لماذا؟ لأن قوله لا أستعين بمشرك يدل على أن هذا يعني أن يريد أو دلالة الحال والسياق تصرفه أو تجعله يعني المقصود به هذا الرجل المشرك في هذا الحال، هذا الرجل المشرك يعني ربما تصرفه عن عمومه، لكن الشيخ يقول هو باق على عمومه، والشيخ الشوكاني هو حقيقة يرجح بأنه لا يجوز الاستعانة بغير المسلم، ومن هنا يقول هذا عموم منه صلى الله عليه وسلم في نفي الاستعانة بالمشرك، ولا يصلح جواب البيهقي الذي نقله عن الشافعي من أنه خاص بأولئك الذين ردهم. يقول وفي يعني هناك جواب آخر أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام، أن هذا الحال يرجع إلى الإمام، إمام المسلمين المسؤول عن الأمة أو عن الفرق الفئة من المؤمنين في جهاد العدو، يرجع الأمر إليه إذا رأى هناك حاجة في استعانة بغير المسلم لأمر ما فله أن يستعين به، وإذا لم يرى أن هناك حاجة وأن المصلحة في عدم الاستعانة به فله ذلك. إذن هذا أمر يرجع إلى رأي الإمام المسلمين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد بعض المشركين في بعض الأحوال وأفاد وأخبر بأنه سيتصالح المسلمون مع الروم وهم غير مسلمين ويقاتلون عدوا لهم يعني من ورائهم. وأيضا فيه أيضا من ما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان ببعض المشركين في غزوة الأحزاب، ببعض المشركين على الأقل استعان بالعتاد، ألم يستعر من صفوان بن أمية يعني كذا من السلاح وكذا من الدروع، هذا استعانة بمالي أو بعتاد المشرك استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث التي ذكرت. إذن فهؤلاء من المسلمين أو من أهل العلم يقولون الأحاديث هذه ليست متعارضة وإنما هي متوافقة، فالمنع في حال أن تكون المصلحة في عدم اشتراك غير المسلم مع المسلمين، والجواز في حال ما إذا رأى الإمام المصلحة في الاستعانة بهم. لكن الشيخ أيضا يقول فيه نظر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا أستعين بمشرك عام فهو نفي في كذا، لكن الآثار والأحاديث التي وردت أن عليه الصلاة والسلام استعان ببعض المشركين أو بعض الكفار وأنه قال ستصالحون من يعني الروم وتقاتلون من ورائهم يصرف هذا العموم إلى ما يصلح أن يكون جامعا بين الأحاديث. ولعل هذا الجواب من أظهر يعني القول بأن هذا راجع إلى إمام المسلمين وإلى المسؤول عن الأمة الإسلامية في حالها، فإذا كانت في حال تستحق معه أو يعني تحتاج معه إلى الاستعانة بغير المسلمين ورأى ذلك ومن المصلحة ذلك فله أن يفعل ذلك، فله أن يفعل. وإذا رأى أن الاستعانة بغير المسلمين لا حاجة فيها بل قد يكون فيها ضرر فله أن يمنع، فهذا أمر عائد إلى ولي أمر المسلمين. هذا أحد الأجوبة الظاهرة التي فيها تقريب وجمع بين الأحاديث. أيضا من الأجوبة التي تدفع التعارض أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، أن الاستعانة بغير المسلمين كانت ممنوعة. لاحظوا أن الرجل الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهذه أول معركة كانت في الإسلام، والرجلين اللذين دخلا وقال إن قومنا يدخلوا الحرب ونحن نستحي ألا ندخل معهم إلى آخره، أيضا كان في أول الإسلام. ثم لما فتحت مكة استعان الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض عتاد صفوان بن أمية وكذا، وهو يومئذ مشرك لم يسلم، والخبر هنا الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنكم ستصالحون الروم وتقاتلون وراهم هذا دليل متأخر. يقول هذا الجواب إن المنع كان متقدما وأن الجواز جاء متأخرا، إذن فالجواز ناسخ للمنع. هذا جواب، هذا جواب. يقول ونعم، ثم ذكر قال الإمام الحافظ في التلخيص يعني في تلخيص الحبير: وهذا أقربها، يعني هذا الجواب أقرب الأجوبة، يعني أن المنع كان متقدم وأن الجواز متأخر، إذن فهو ناسخ، بمعنى أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بغير المسلمين في قتال العدو، في قتال عدوهم يجوز. وأنا لا أرى في هذا الجواب الذي رجحه الشيخ الحافظ ابن حجر في الفتح تعارض مع الجواب الأول الذي يقول أنه راجع إلى رأي إمام المسلمين، بمعنى أنه لا يصح حتى على القول بأن المنع منسوخ وأن الجواز متأخر إذن فهو جائز، أيضا حتى مع الجواز لا يكون إلا برأي أو حسب ما يراه ولي أمر المسلمين من المصلحة، إن كان في المصلحة الاستعانة بغير المسلمين فله ذلك، وإن كان من المصلحة ألا يستعين بهم فليس له أن يفعل ذلك. نعم، فالجواب هذا الأخير والجواب الأول كلاهما بمعنى واحد إن شاء الله، لأنه الذي يقول إن يرجع إلى الإمام لا يعني أنه يقول حتى مع حرمته، لا، هو جائز إذا رأى الإمام الاستعانة بغير المسلمين يكون جائز. والذي يقول الجواز مطلقا أيضا لا يقول أنه يجوز مطلقا سواء رأى أن فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، لا، يجوز به الاستعانة بقتال أو بغير المسلمين في قتال غير المسلمين، لاحظ، يجوز المصل يعني لولي أمر المسلمين أن يستعين بغير المسلمين في قتال غير المسلمين لا في قتال المسلمين، يجوز ذلك إذا رأى أن فيه المصلحة العامة. هذا قوله، القول الذي يرجحه الشيخ، يقول: وهذا أقربها الحافظ ابن حجر، وعليه نص الشافعي كما يذكر الشيخ. وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو رواية أيضا عن الإمام الشافعي، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق. طبعا الفرق بين الكفار والكافر، الكافر كافر المي، والفاسق من كان مسلما لكنه يرتكب معاصي، يقول يجوز الاستعانة بهم مطلق، كأنه أراد أن يقول مطلقا، حيث قيدها حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه، يعني على أوامر قائدي أو ولي أمر المسلمين ونواهي، إذا كانوا يطيعونه ويمشون على أوامره ونواهيه فإذا يجوز الاستعانة بهم لأنه في ذلك مصلحة ولا مضرة. واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه ستقع بين المسلمين من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. نعم، وشرط بعض أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الدين على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين، وهذا شرط مهم جدا، يعني في كل الأحوال، في كل الأحوال هذا الأولى والأظهر، أنه في حال ما إذا وكل الأمر إلى ولي أمر المسلمين يستعين بغير المسلمين، أو قالوا بالجواز مطلقا، ولكن هذا أيضا مشروط بأنه لا يستعان بهم إلا عند المصلحة، يشترط في كل هذه الأحوال أن يكون الأمر والنهي والقوة وكذا للمسلمين، يكون هناك جماعة مع الإمام مع ولي أمر المسلمين يعني يعتمد عليهم، وأن هؤلاء الذين دخلوا في الجيش الإسلامي أو مع جماعة المسلمين ليسوا أقوى من المسلمين، ليسوا من القوة بحيث أن يكون لهم القوة والغلبة والمشورة وكذا إلى آخره، لا، بل هم مغلوبين غير غالبين، بدليل أن المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون بعض الغزوات ويقاتلون كذا، لكنهم المنافقون فيه كانوا كما هو معلوم يعني ليست لهم الكلمة وليست لهم يعني القوة، وإنما هم تبع يدخلون تبعا، فهذا شرط مهم جدا، لا أصل الاستعانة بغير المسلم لقتال غير المسلمين لقتال عدو المسلمين، المقصود به ماذا؟ هو قوة المسلمين ومناعتهم، فإذا كان في الاستعانة بغير المسلمين ضرر أو ضعف للقوة الإسلامية أو للجيش الإسلامي أو كذا، إذا كان في الاستعانة بهذا غير المسلم ضعف للمسلمين فلا يجوز، لأنه لا يصح أن تدرأ مفسدة بمفسدة مثلها أو أعظم منها، بل إذا كان أولئك الذين يستعان بهم تحت سيطرة المسلمين يعني تحت أمرهم ونهيهم، إذا قيل لهم افعلوا افعلوا، إذا قيل لا تفعلوا لا تفعلوا، وليس لهم تأثير في أمور المسلمين، فعندئذ يستعان بهم على قتال غير المسلمين. أما إذا تطور الأمر بهم وأصبحوا يؤثرون على مسار رأي في الأمة الإسلامية أو في الجيش الإسلامي أو كذا، ويغيرون في الأحوال أو كذا، أو كلهم لهم سلطة إذا قالوا لا يؤثروا على حركة المسلمين أو كذا، فهنا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه فيه ضرر، والضرر لا يدفع بضرر مثله أو أكبر منه. نعم. كأننا لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونترك مجال إذا كان هناك لأحد سؤال أن يسأل، نسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين الهداية والرشاد والتوفيق لما يحبه ويرضى، وأن ينصر الإسلام وأهله ويعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر والكافرين والشرك.